أفناني ذا الحب وعن فنائي، أفناني ذا الحب عن فنائي، وصرت بعد الفنا وجود. الله الله، وصرت بعد الفنا وجود. الله الله، تعجبا تعجب الناس من بقائي، وحب من يهواه يسوع. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، أو أجرتم يا حبايب فعلى الدنيا سلام. الله الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله. كلما بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان. الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله. كلما وجنتاه وردتان كالديان، ودموع العين تجري مثلها طال الغمام. الله الله الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان، بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان. كرر أيها الإنسان، لا إله إلا الله، حبيب رسول الله. هي نور على نور، هي شفاء الصدور، هي نور على نور، هي شفاء الصدور. ذكر ربك الغفور، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. هي حصنك الحصين، هي درعك المتين، هي حصنك الحصين، هي درعك المتين، ستر رب العالمين. لا إله